هذه قصيدة في الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسميتها القصيدة اللامية أو أسميتها اللامية الثأرية لعرض خير البرية. أقول فيها: ركبت إليك أجنحة الخيال، وطوعت القصيدة للنزال. أيا شعري تعال إلي حبوا، ومتعني بذياك الوصال. وقل لي يا قصيد ألست تدري عن الشرف المتوج بالجلال؟ وقل لي كيف يغدو الشعر نورا يشق ضياؤه سود الليالي؟ بأبيات لها في الحق صدع، عن المختار نبذل كل غالي. سأنزلك المكانة يا قصيدي بأبيات جزال من جزالي. سأنزلك المكانة يا قصيدي بأبيات جزال من جزالي. سأدفع عن حبيبي اليوم بغيا، وأفديه بروحي بل بحالي. فلولا الله ثم رسول خير، لكنا اليوم أعمدة الضلال. رسول جاءنا من بعد جهل، وأرشدنا إلى خير الخصال. رحيم في مهابته ودود، جسور في ميادين القتال. صبور في رضا الرحمن بذل، وعنوان النزاهة والكمال. وأصلح بالعقيدة كل عيب، وأورث سنة في كل حال. سول العلم والأخلاق صدقا، وسيف الحق يفلق لا يبالي. عليه من الوضاعة تاج نور، سليل المجد صنديد النزال. حليم ليس يغضب من جهول، كريم بز أفزاد الرجال. لقد أحيا رسول الله فينا معاني البر من بعد ارتحال. وصير أمة الإسلام صنوا لمعنى الجود في أبهى الخلال. وأهل الكفر من عرب وعجم مع الشيطان أضحوا في سفال. عليهم من لبوث الذل واسم، وبدر الدين في خير اكتمال. علوج الكفر هم أحطاب نار، جزاء للرذيلة والخبال. ففي الدنمارك للأبقار صوت، يقود خواره أهل الرغال. بهائم حالها أضحى عجيبا، مدربة على سوء الفعال. تبدل عقلها من طول كفر، فصار إلى الوضاعة كالنعال. فمن يهجو رسول الله إلا منكسة الطبائع والخصال. ألا يا ليت شعري، ليت شعري أنرضى بالوضاعة والهزال. رسول الله ليس له كفاء، فداه أبي وأمي كل مالي. فداه الروح والأحباب جمعا، ونحري درعه صوب النبال. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبتر كل حبل للوصال. وأقليه وأبغضه جهارا، رجاء للمثوبة في مآلي. وأتبع سنة المختار جريا، وأورث هديه حتى عيالي. ألا يا عين سح الدمع شوقا، إلى المختار جودي بانهمال. فداه العرض ما لبت جموع، ندى الرحمن تجأر بابتهال. فداه العرض ما ناحت حمام، على الأغصان تركب عود غالي. قاله ماجد بن محمد الجهني رجاء مثوبة الله، وصلى الله على نبينا محمد.